زمن جميل كان فيه سمونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن اليوم الثاني من أيام القادسية ووصول القعقاع في 1000 من أهل الشام ودخولهم ساحة المعركة. لما أتى اليوم الثالث كان المسلمون بانتظار هاشم بن عتبة بفارغ الصبر، ولكنه لم يصل بعد. فماذا فعل القعقاع؟ أخذ 1000 الذين قدموا معه وقسمهم 100 100 وقال لهم: إن جاء هاشم فذاك، وإلا جددتم للناس عزما. ثم صاح: يا معشر المسلمين، جاء المدد. وأخذ 1000 الذين مع القعقاع يدخلون في ساحة المعركة 100 100. وكان هاشم قد وصل في مقدمة من معه في 700 مقاتل. فلما علم هاشم بما فعله القعقاع قام بكل تواضع بتقليد القعقاع فيما فعل، فقسم قومه 70 70 وأدخلهم أرض المعركة 70 تلو 70 70 تلو 70. وكان رضي الله تعالى عنه قد دخل في أول 70. فلما تصاف مع الفرس أخذ قوسه وسهمه وشد ساعده فاشرأبت أعناق المسلمين. هذا هاشم هز قوسه وسهمه. فلما رأى هاشم التفات المسلمين إليه ضحك ثم قال: وسوءتاه من رمية رجل ينتظرها كل الجيش، أين ترون سهمي بالغا يا معشر المسلمين؟ قالوا: نراه يبلغ العتيق. وفعلا رمى سهمه رضي الله تعالى عنه حتى بلغ العتيق، وكان رحمه الله شهما شجاعا ميمونا نقيبة يقصف الناس يومئذ قصفا. وكان من معالم هذا اليوم اليوم الثالث أن الفيلة دخلت مرة أخرى في أرض المعركة بعد أن أصلح الفرس شأنها في اليوم الثاني. فلما رأى عمرو بن معدي كرب ذلك قال: يا معشر المسلمين، إني حامل على هذا الفيل، فلا تتركوني أكثر من جزر جزور، فإن تركتموني فقدتم أبا ثور، وأين لكم مثل أبي ثور، وإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف. يعني كان سيحمل على الفيل رحمه الله ويطلب من المسلمين أن يدركوه إن حدث به حدث، ويقول أنكم مهما وجدتم وضع عمرو بن معدي كرب عليه أثناء القتال ستجدون السيف مستمسك بيده. وفعلا انقض على الفيل وقاتل الفرسان الذين كانوا يحملون الفيل حتى ثار الغبار من حولهم، فلم يعد المسلمون يرون عمرو بن معدي كرب. فقالوا: أو تظنون أنكم مدركيه؟ فإن فقدتموه فقد المسلمون فارسهم. فانقضوا مباشرة حتى ينجدوا عمرو بن معدي كرب، فوجدوه وقد طعن فرسه وقد سقط من على الفرس وهو ممسك سيفه بقائمه. وحتى تمكنوا من إجلاء الفرس عن عمرو بن معدي كرب. ثم كان هناك فارس فارسي يدور حول عمرو بن معدي كرب، وفجأة اكتشف أن الخيل ما يتحرك. فلما أراد أن يزجر خيله اضطرب الخيل، فنظر أسفل منه فوجد عمرو بن معدي كرب ممسك بقائم الفرس، فهم بقتله، فهم به المسلمون، فهرب وترك الفرس وأخذه عمرو بن معدي كرب وعاد إلى معسكر المسلمين. سعد رضي الله تعالى عنه من أعلى القصر لاحظ ما تفعله الفيلة بالمسلمين، ولاحظ رضي الله تعالى عنه بحدة بصيرته أن كل الفيلة تتبع فيلين، الفيل الأبيض والفيل الأجرب، فأرسل إلى القعقاع وعاصم التميميان أن اكفيان الفيل الأبيض، وأرسل إلى حمال والربيل الأسديان أن اكفيان الفيل الأجرب، وقام كل رجلين بمراوغة الفيل الذي انتدب لمواجهته، حتى تمكنوا جميعا من وضع الرماح في أعين هذين الفيلين، فأقعت على قفاها ثم صاحت صيحة التفتت إليها كل الفيلة على إثر هذه الصيحة، ثم أخذت تعود أدراجها وتطأ من تواجه من الفرس حتى تركت ساحة المعركة وانطلقت حتى بلغت المدائن. فبالتالي يكون المسلمون قد ارتاحوا من هذه الفيلة التي أذاقتهم الويلات في الأيام السابقة. وفي ذلك يقول القعقاع رضي الله تعالى عنه: حضض قومي مطرفي بن يعمر، فلله قومي حين هزوا العوالية، فإن كنت قاتلت العدو فللته، فإني لألقى في الحروب الدواهية، فيولا أراها كالليوث مغيرة، أسمل أعيانا لها ومآقيا. غربت شمس ذلك اليوم وتحاجز الفريقان، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى فيها النصر للمسلمين في ذلك اليوم. ولكن سعدا أيضا رضي الله تعالى عنه رغم مرضه بالدمامل في جسده كان يتابع المعركة من أعلى القصر، فوجد أن عند نهر العتيق يوجد مخاضة قد يلتف الفرس فيها على المسلمين ويباغتونهم من خلفهم، فأمر رجلين من فرسان المسلمين أن يجوزوا هذه المخاضة وينظروا هل بإمكان الفرس أن يجوزوها إلى المسلمين أم لا. فانتدب لذلك طليحة بن خويلد الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي من فرسان المسلمين، فجازوا المخاضة كل رجل منهم في عشرة. فقال طليحة إني آتنا الفرس من خلفهم، وقال عمرو بن معدي كرب إني آتيهم من الأمام. فلما أصبح طليحة في مؤخر معسكر الفرس، وهذا الكلام في المساء يا إخوان في اليوم الثالث، كبر ثلاثة تكبيرات فاهتز الفرس عندما سمعوا هذه التكبيرات، خافوا من أين يأتي هذا الصوت، ولكنهم وجدوا عمرو بن معدي كرب أمامهم فقاتلوه. أما المسلمين فلما سمعوا التكبير ثارت حميتهم الإسلامية وفارت الدماء في عروقهم، وكان أول من تحشحش من معسكره القعقاع بن عمرو رضي الله تعالى عنه، ولحقته قبيلته بنو تميم. فلما رأى سعد تحشحش القعقاع ولم يكن ذلك عن إذن سعد، قال اللهم انصره واغفرها له إذ لم يستأذني واتميماه سائر الليلة. ثم تحركت بنو أسد فقال اللهم انصرهم واغفر لهم وإن لم يكونوا قد استأذنوني وأسداه سائر الليلة. وأخذ سعد رضي الله تعالى عنه كما تحركت قبيلة يدعو لها ويستغفر الله سبحانه وتعالى لها، وتحرك الفرس ودارت معركة رهيبة جدا في المساء، حتى أن الرماح والسيوف تقصفت وتكسرت، وكان الناس لا يتكلمون إلا همسا، وسميت لذلك تلك الليلة بليلة الهرير. وكان رستم وسعد كلاهما لا أحد منهما يدري ماذا يفعل القوم، فقط يسمعون صوت السيوف وصوت الرماح. وكان سعد يتضرع ويدعو الله سبحانه وتعالى، وكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة، حتى هدأت الأصوات فسمع صوتا يشدو، ولكن هذا الصوت ليس بغريب، من صاحب هذا الصوت وبما كان يشدو؟ هذا ما سنتداوله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.